موضوع الدرس في قصة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم سورة بني إسرائيل وسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى سبحان أي تنزيه الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا نصب على الظرف والإسراء سير الليل وفائدة ذكره الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته من المسجد الحرام أي مكة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس لبعده منه الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار لنريه من آياتنا عجائب قدرتنا إنه هو السميع البصير أي العالم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فأنام عليه بالإسراء المستمر على اجتماعه بالأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى إلى آخره قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الحمد لله كما قرأنا قبل ذلك في هذه الآيات المباركة فيها بيان قصة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جاء بيانه في هذه السورة سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل أو يسمى سورة سبحان وقالوا أما المعراج من بيت المقدس إلى السماوات فهذا جاء ذكره في سورة النجم وأيضا ثابت بالأحاديث الصحيحة حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كبلغ إلى درجة التواتر وقالوا هذه الأحاديث الذي رواه تقريبا 20 صحابيا أو أكثر من ذلك رضوان الله عليهم أجمعين المسألة الآن في هذا كه هل الإسراء أو المعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم او بروحه وجسده معا. قال اسراء هذا وايضا المعراج. حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى احيانا جاء اطلاق لفظ الاسراء على المعراج ايضا، او جاء المعراج الاطلاق على الاسراء ايضا، والا الاسراء كان من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم عرج به الى السماء. المعراج كان من بيت المقدس الى السماوات، ولكن اطلاق لفظ الاسراء على المجبور او لفظ المعراج على المجبور. ولكن الان هل هذا كان بروحه فقط او بروحه وجسده في حالة اليقظة لا في حالة النوم؟ فذهب الجمهور الى ذلك تقريبا، حتى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقل تقريبا الإجماع على ذلك، كي كان معراج النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسد. أما ذكر بعضهم كلا كان المعراج بروحه فقط، فاستدلالهم بماذا؟ قالوا جاء في نفس هذه السورة الآية وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فطرة للناس، قالوا جاء لفظ الرؤيا، والرؤيا يطلق على ما يتعلق بالمنام لا ما يتعلق باليقظة. دليلهم الأول من القرآن هذه الآية التي تقول في هذه السورة، في سورة بني إسرائيل، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فطرة للناس، اختبارا للناس، ابتلاء وامتحانا. والدليل الثاني ذكروا رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فراشه، أما أسري وأرج بروحه، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا ذكروا قول معاوية رضي الله تعالى عنه، أن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أن المعراج كان بروحه فقط لا بجسد. وبذلك ذكروا فيها الآية وقول عائشة رضي الله تعالى عنها وقول معاوية رضي الله تعالى عنه، فيقولون كأن الإسراء والمعراج المذكور في هذا أو في سورة النجم، قالوا أنه كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى ما رأى في المنام، وقالوا رؤيا الأنبياء حق، حتى كما قال السلف رحمه الله تعالى كأن رؤيا الأنبياء أنها بمنزلة الوحي من الله تعالى، إما لأن الشيطان لا يتسلط عليه. أما الجمهور وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وجمهور الأئمة، أئمة المحدثين رحمهم الله، أئمة الفقهاء رحمهم الله، أئمة القراء رحمهم الله تعالى، والأكثر الأمة من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما لأن أحاديث المؤيد بتعامل الأمة أيضا لها مرتبة، قالوا لا المعراج بروحه وجسد. فدليلهم قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ دلیلهم دلیل الجمهور اولا ذکر لفظ سبحانها کہ سبحان الذي اسرى بعبده وقالوا لو كان رؤيا فليس مقام التعجيب والتعجب لمن ان رؤيا ممكن كل انسان يرى كم من الانسان انه في بلادهم ولكنهم يرون انهم ببكه او انهم في حاله الطواف انهم في حاله كذا كذا كذا او انسان انه نائم هاونا ويرى بلدان القاسيه البعيده والاعوال العجيبه فقالوا اذا كان قصه الرؤيا فليس مقام التعجيب والتعجب وليس في هذا المقصود بيان هاونا ذكر تنزيه لله سبحانه ولكن الله تعالى ابدأ بهذه السورة بلفظ سبحانا الذي يدلك الامر خارق العادة امر عظيم عظيم امر عجيب غريب فبذلك قال سبحان الذي اسرى بعبده الدليل الاول من الجمهور رحمه الله تعالى والدليل الثاني منهم قالوا جاء لفظ هاهنا اسرى أسرى الإسراء يقال إذا سار الإنسان في الليل السير في الليل يقال أسرى أو سرى يسري أو أسرى يسري لا بابان والمراد من الإسراء قالوا السير في الليل وقالوا هذا اللفظ لفظ الإسراء كلما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مثلا إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام فأسر بعبادي ليلا في قصة موسى عليه السلام إن الله تعالى أمر نبيه موسى عليه السلام قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فقالوا المراد ليس مناك يعني أنه يعني يسافر في الليل مع أرواح قومه أو مع بني إسرائيل فبذلك جاء فأسر بعبادي ليلا الإسراء بعبادي هنا المراد منها قوم موسى عليه السلام ليس فقط يعني أنه يسافر في حالة الرؤيا في حالة المنام ويأخذ أرواحه معه وأيضا جاء فأسر بأهلك بقطع من الليل في قصة لوط عليه السلام والمراد منها يعني أهل لوط عليه السلام لمن أنه ما آمن به إلا بنت لوط عليه السلام أما أن زوجة لوط عليه السلام كانت من الغابرين كانت من الهالكين بسبب كفره فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لفظ الاسراء ايضا يدل على ذلك يعني ايضا يؤيد هذا القول الذي عليه الجمهور کہ المعراج او الاسراء كان بجسده وروحه للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك والدليل الثالث الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بهذا القول قالوا جاء لفظ هاهنا أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جاء لفظ العبد قالوا وإطلاق العبد أيضا يدل على أن الروح والجسد معا لما قالوا ما جاء في كتاب الله تعالى لفظ عبد يراد منها الروح والجسد ليس يراد منها الروح فقط قالوا جاء رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى المراد منها محمد صلى الله عليه وسلم روحي وجسدي. وإذ كما جاء وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله، جاء لفظ العبد وإطلاق الروح والجسد. أيضا جاء في قصة عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجاء إطلاق العبد على عيسى عليه السلام الروح والجسد. وأيضا جاء في آية أخرى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أيضا إطلاقه على الروح والجسد. نعم العبد إنه أواب، جاء في قصة أيوب عليه السلام أيضا إطلاقه على الروح والجسد. قالوا ما جاء في كتاب الله لفظ العبد وإطلاقه على الروح فقط. قالوا إنسان إذا تفكر وتدبر وأنه تأمل في آيات الله تبارك وتعالى في كتاب الله تعالى، قالوا إطلاق العبد ما جاء في كتاب الله إطلاقه على الروح بغير الجسد، لا جاء إطلاقه على الروح والجسد معا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، جاء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وغير ذلك من الآيات، آيات كثيرة جدا. الذي يؤيد هذا القول أن هاهنا أيضا جاء أسرى بعبده، وبذلك قالوا هذا أيضا إطلاق على الروح والجسد معا. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا كي لو كانت الإسراء والمعراج مناما يعني رؤيا لما أنكر المشركون، لما خالفه الكفار، لما جعلوا نعوذ بالله سببا لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وما خاف عليه المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما ذكرت أم هاني كلما ذكرني رسول صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء والمعراج فقال إني أريد أن أذكر على ملأ من قريش، فقلت لا يا رسول الله، أنهم يكذبونك ويعادونك ويخالفونك. فقال لا، إني أذكر على ملأ من قريش. فقالوا لو كانت الرؤيا رؤيا مجرد إنسان يرى، حتى قالوا رؤيا حتى رؤيا يعني يرى المسلم والكافر أيضا الرؤيا، قالوا ليس لها مقام تعجيب مقام إنكار. وقالوا حتى لما سمعوا قصة الإسراء والمعراج رجاء حتى كثيرا منهم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأيضا جاء حتى في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس أنهم كانوا يقولون ما يقولون حتى أتوا إلى أبي بكر فقالوا هل سمعت ما قال صاحبك أنه يقول أسري بي وأرج بي في الليلة الواحدة وكذا، فقال هل سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا نعم أنه يقول، فقال لو أنه قال صدق. فقالوا أنت تصدق على ذلك؟ قال نعم أصدق على أقصى من ذلك، يأتيني بالخبر من السماء وأنا أصدقه، كيف لا أصدق بهذا؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لو كان مجرد رؤيا لما خالف الكفار والمشركين حتى جاءوا يسألون عن علامات بيت المقدس. إنسان إذا ذكر رؤيا على أحد أنه لا يسأل علامات، قال إني رأيت رؤيا، طيب أنه يسمع وأنه ما رأى. أنه لا يزال وقت طيب ماذا رأيت وماذا عملت وماذا فعلت وماذا كفى. قالوا حتى يسألون عن علامات بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كربت كربا شديدا يسألونني عن علامات بيت المقدس وأنا لا أدري وأنا لا أعلم. لمن أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك أن أسري وأن أرجي ولكن ما ذهب ليحفظ علامات بيت المقدس وأبواب بيت المقدس وكذا وكذا. الآن كم من المؤتمرين كم من الحجاج الذين يأتون بمسجد الحرام لأداء الحج أو لأداء العمرة هل يعرفون أبواب مسجد الحرام كلها؟ هل يؤدون أبواب المسجد الحرام؟ كم عدد أبواب المسجد الحرام؟ أنهم جاءوا لأداء الحج أنهم جاءوا لأداء العمرة وليس لهم القصد إلا أداء العمرة والطواف بالبيت وأداء المناسك أنهم لا يؤدون بابا بابا حتى يصل منهم قهام قم أبواب المسجد الحرام. حتى الآن لا نعيش الحمد لله في هذا ولكن لا نعرف عدد الأبواب. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى هذا أيضا دليل على ذلك أن المعراج كان بروحه وجسد. وأيضا ذكر قصة لكن برواية الواقدي. الواقدي معروف بالضعف. الواقدي ومساق الواقدي أنه معروف بالضعف حتى المحدثين رحمهم الله تعالى لا يقبلون روايته ولكن حافظ ابن كثير أنه كان محدثا وأنه معروف بالاحتياط ولكنه نقل هذه القصة أيضا وأخذ من الواقدي. لما؟ لأن بعض العلماء يقولون أما الواقدي ضعيف باعتبار رواية الحديث لا يعتمد عليه. أما إذا كان في الأخبار والسير والأحوال ويكون مؤيدا من الأحاديث النبوية فقالوا يأخذ منها. قالوا حتى كما نأخذ روايات إسرائيلية. روايات إسرائيلية قاعدة لا نصدق ولا نكذب. روايات إسرائيلية لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق التنزيل. إذا وافق التنزيل أو وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يأخذون به وينقلون في كتبهم. لما مقصود بنا استفادة يعني شيء الذي يؤيد ودليل عندنا موجود من القرآن من الحديث وجاء تأييدات آخر محدثين يقبلونها. ها أما إذا جاء شيء يخالف الأصل فلا قيمة له الاعتبار بالكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة سليمة باعتبار الرواية والدراية. ولكن حافظ ابن كثير رحمة الله عليه عذر من المحدثين أنه بعد احتياطه وبعد هزمه وجزمه نقل هذه القصة أيضا. ففي قصة هرق المعروف حتى نقل إمام البخاري رحمه الله ولكن هذه الزيادة ما نقل إمام البخاري رحمه الله. أما قصة معروف قصة هرقل لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل هرقل الروم قيصر الروم كتابا وأرسل إليه دهية دهية الكلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما بلغ الكتاب إليه قرأ الكتاب وتأثر منها وأنه سأل قال هل التجار موجودين في بلدي هذا الذين قدموا من مكة؟ وقال نعم. وطلب وقام أبي سفيان. أبو سفيان كان كافرا والسؤال موجود هذا رواه البخاري رحمه الله معروف. ولكن الزيادة الذي نقل محمد بن إسحاق الزيادة في هذا. أما الأصل فثابت بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. فالزيادة ماذا؟ قال أبي سفيان فقال فإني فكرت فقلت لو ذكرت عليه قصة المعراج فقصة المعراج أمر عجيب حتى إذا سمع الملك أنه يكذبه کہ کیف یدعی انسان کہ انہو اسریا و انہو ارجا الى السماوات و انہو رعا ما رعا من الآیات ثم انہو رجعا و ما بقی اللیل باقیت او فی من انتہا اللیل قال فذکرتو علیہ آذی القصہ کہ ایوہ الملک و انہو یدعم کذا کذا و کذا کذا یقول کذا کذا کہ انی أردت إلى السماء وكيف ذلك فلما سمع قيصر فأنه توجه إلى عالم بلده كان جالس عن جانب يمينه كان من علمائه علماء إيليا علماء بيت المقدس فسأله كها ماذا رأيكم في هذا هل يمكن هذا أن الإنسان أنه يسري وأنه بلغ إلى ما بلغ في السماء هل هذا يمكن؟ فقال نعم يا أيها الملك هذا ليس فقط ممكن بل كلامه صحيح. فقالوا كيف علمت كلامه صحيح؟ قال نعم. قال أنا لا كما لا يكفى عليكم من خدام مسجد بيت المقدس. قال فأنا لا أنام حتى أسد أبواب المسجد كلها. قال فهذه الليلة أنا جئت وأردت أن أسد أبواب المسجد ولكن أن بابا واحدا أنه ما استطعت أن أسده حتى طلبت الخدام الموجودين في المسجد فجئنا وسعينا ولكن ما استفدنا. قال حتى طلبت النجارين فورا في الليل كيف اترك باب المسجد مفتوح فجاءوا فقالوا لا ان الجدار انها جلست على الباب فبذلك الباب لا يسد الا في النهار نحن اولا نكسر الجدار من فوقها حتى نرفع الصقل الذي جاء على الباب ثم يصلح الباب إلا الباب ما الآن لا يستفيد في الليل ماذا نستفيد ماذا نفعل فقلت طيب قال فتركت الباب مفتوحا لأني ما استطعت قال فلما جئت وصليت صلاة الصبح وخرجت أتى وجئت على الباب مرة أخرى لأنه أطلب المهندسين والمعمارين والنجارين لأنهم يعملون بها فلما أردت أن أسده فسد الباب فرجع على ما كان الأولى في حالته الأولى قال فتعجبت وتحيرت ولكن ما علمت شيئا الآن لما أني سمعت هذه القصة فكرت كها يمكن هذه الليلة توافق هذه القصة فأيضا تعجب الهرقل القيصر وبعد ذلك قصته معروفة مشهورة هذه الزيادة لا شك أنها من محمد بن إسحاق الواقدي وأنه معروف في ضعفه ولكن حافظ بن كثير أنه نقل منه لما لأن له أصل في الأحاديث الصحيحة موجود فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كانت الإسراء والمعراج بروحه وجسده بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض المستشرقين أيضا من المسيحيين ومن اليهود أيضا كتبوا كتب عجائب قالوا هذا لا يمكن كيف يمكن انتقال الإنسان بجسده وروحه من الأرض إلى السماوات قالوا هذا محال ولكن هذا مجرد اعتراضهم وإلا هم يعتقدون رفع عيسى عليه السلام كأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، أن اليهود يعتقدون رفع عزير عليه السلام، فلما يعتقدون رفع عيسى عليه السلام كأن عيسى عليه السلام رفع بروحه وجسده إلى السماء وأنه حي في السماء وأنه سينزل على منارة الشرقية بيضاء دمشق، فإذا كان عيسى عليه السلام رفع ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بطريق أولى ممكن، لا شك أنه أفضل من عيسى عليه السلام. واتفقت الأمة على ذلك أن عيسى عليه السلام أنه رفع إلى السماء حيا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم وجاء بل رفعه الله إليه. ولا شك في ذلك أن نزول عيسى ابن مريم حق، أنه سينزل عيسى ابن مريم على منارة الشرقية بيضاء دمشق، وأنه يقتل الدجال وأنه يكسر الصليب وأنه يضع الجزية وأنه يعيش حتى يموت ويدفن في روضة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رفعه ونزوله بالروح والجسد عيسى عليه السلام هذا ثابت وصحيح وبالأحاديث الصحيحة، فقال علماء رحمهم الله تعالى وكيف يكون الاستبعاد بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا شك في ذلك أن آدم عليه السلام أنه كان من الجنة يتأه بثمنها، آدم عليه السلام أنه هبط من السماء إلى الأرض من الجنة إلى الأرض، فإذا كان هبوطه من السماء إلى الأرض بجسده وروحه قالوا هذا أمر ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى، فما ما ينكر عن قصة هبوط آدم عليه السلام إلا الكفار الذين لا يؤمنون بكتاب الله، إلا لا شك أنه كان في جنة إن الله تبارك وتعالى أمرهما بأن تكونا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة